رفعوا راية الدين. المجاهدين في العراق يقول لك يا أخي والله ما نريد. تعرف شنو المجاهدين في العراق كم قدمت لهم عروض؟ تعرف شنو 10 سنوات؟ تستوعب شنو معنى 10 سنوات أخي المستمع؟ 10 سنوات وأمريكا وبريطانيا وإيران ورافضة العراق وأبناء العمومة بمكر تكاد لتزول منه الجبال عرضوا عليهم، قالوا لهم تعالوا طبوا للحكومة، رفضوا. تعالوا شاركوا بالديمقراطية ونعطيكم مجالس، رفضوا. تعالوا نعطيكم وزارات، رفضوا. قال لا لا لا لا، ليكون الدين كله لله. قال احنا ما جايين نقاتل حتى تضحكون علينا بكرسي او ديمقراطيه، احنا جايين نقاتل ليكون الدين كله لله. شوف لي الان المجاهدين في العراق واحدهم يعمر سنه وسنتين. هل تعلم بان المجاهدين في العراق واحدهم ما يعمر سنه وسنتين؟ قياداتهم ما تعمرت 3 سنوات 4 سنوات الا وتقتل. هل تعلم بان الصف الاول للمجاهدين في العراق كله ابيد، والصف الثاني كله ابيد، والصف الثالث كله ابيد، والصف الرابع كله ابيد؟ ابيد، سحق سحق. هذول يريدون دنيا؟ هذول يريدون دنيا؟ هذول هؤلاء يريدون دنيا؟ هذول يريدون كراسي؟ هذول يريدون ديمقراطية؟ هذول يريدون مضاهاة لله عز وجل في حكمه؟ هذا اللي يقتل، هذا اللي ما يعرف هل سيمسي هذه الليلة أم لا؟ هذا أنا أتهمه في دينه؟ هذا أنا أحط رجل على رجل وأسميه وأشتمه وأعطانا بعقيدته؟ هل تعلم بأنه أعظم شيء على المجاهد الآن اللي قاعد في الصحراء؟ قاعد في الصحراء، عندهم رسائل دكتوراه، شهادات دكتوراه، دكاترة، أطباء، مهندسون، مثقفون، علماء، والله علماء، علماء. هذا بإمكانه يروح ياخذ لجوء بأي دولة أوروبية وينطوه جنسية، وهو يحط حذاء حش السامعين على الطاولة، حذاء، بس يحط حذاء ويحط شهادته ينطوه جنسية رأسا بالدول الأوروبية، ويعيش أحسن عيشة. هذا وين قاعد هذا؟ هذا قاعد بالصحراء، في الصحراء قاعد. هسه هسه أنا وأكلمك، أنا اللي صار لي نايم 4 ساعات 5 ساعات، أنا اللي نمت ليلة أمس أنا نمت 7 ساعات مستريح ومسترخي ومكيف يشرخ على رأسي، مكيف وتبريد وأكل و3 وجبات وفراش وفير. وهم يفترشون الصحراء، تعرف ليش يفترشون الصحراء؟ يفترشون الصحراء حتى ما تمر سيارة تروح لأهلنا في سوريا تعتدي عليهم، حتى لا يطال أهل الشام أذى من قبل العراق. هذا جزاهم؟ هذا جزاء هؤلاء؟ هذا خصمك يوم القيامة أنت يا من تطعن به، هذا خصمك، والله هذا خصمك يوم القيامة، يا من تطعن به والله هذا خصمك، راح يجي يوم القيامة، يقول لربي أنا قاعد بالصحراء 4 سنوات 5 سنوات أنا ما شايف أمي، ولا شايف زوجتي، ولا شايف أختي، ولا شايف أبنائي، أنا ما شايف أهلي، محروم من شوفة أبنائي أنا، مرابطا في سبيلك يا الله، وهذا كان قاعد يشتمني ويطعن في ديني. خير المجاهد الآن في المجاهد السني العراقي، خيره، أو المجاهدون في العراق خيرهم، قل له أطعن في شرفك أو أطعن في عقيدتك، والله سيختار الطعن بالشرف، يقول لك أطعن بشرفي واطعن بعرضي أهون من أن تطعن بعقيدتي، أطعن بشرفي واطعن بغيرتي واطعن بعرضي، لكن لا تقول أنا خارجي، لا تشتمني، لا تقول لي أنا تكفيري، لا تقول لي أنا مو سني، لا تسميني مبتدع، الله لحد. يا جماعة كفوا ألسنتكم عنهم، كفوا ألسنتكم عنهم، لا تطعن بي، لا تعن الرافضة علي. يعني ما معقول أنت تسميني تكفيري، وحسن نصر الله تسميني تكفيري، والمالكي يسميني تكفيري، ما معقول، إلا إذا أنت والمالكي بنفس الصف، إلا إذا أنت وحسن نصر الله بنفس الصف. وفي المحصلة نعم، من يسمي المجاهدين في العراق أو في سوريا بأنهم تكفيريون، شنو فرق عن حسن نصر الله؟ شنو فرق عن المالكي؟ شنو فرق عن خامنئي؟ شنو فرقه؟ أنا أسألك بالله شنو فرقه؟ إذا كان تعريفك للتكفير هو نفس تعريف شنودة ونفس تعريف حسن نصر الله ونفس تعريف المالكي ونفس تعريف مقتدى ونفس تعريف رافضة العراق ونفس تعريف رافضة إيران ونفس تعريف بشار الأسد، إذا من أنت؟ أنت منو إذا؟ بالله عليك من أنت؟ أنت تكون سني؟ أنت اللي يفترض سني؟ أنت اللي يفترض أنا مأمنك على ظهري؟ انت اللي يفترض انا مأمنك على اطفالي؟ انت المفروض انا اللي مأمنك، وجاي اقول لك ما اريد منك شيء، والله ما اريد منك شيء، والله ما اريد منك شيء، والله ما اريد منك شيء، لا اريد فلوس. هسه شفتوا المجاهدين بالعراق قالوا لكم تبرعوا لنا؟ بالله استحلفكم، من عام 2003 الى اليوم شفتوهم قالوا لكم تبرعوا لنا؟ بالله شفتوا واحد من اصداراتهم يقول لك يا بنطينا فلوس؟ استحلفكم بالله، قالوا لكم انطونا فلوس؟ قالوا لكم تبرعوا لنا؟ قالوا لكم تعالوا تكفلوا بأهلينا، اخلفوا أهلنا خيرا؟ قالوا لكم تعالوا تكفلوا بنسائنا، تكفلوا بمصروف أطفالنا؟ قالوا لكم تعالوا تكفلوا بمصروف أيتامنا؟ قالوا لكم تعالوا فكوا أسرانا، 500,000 أسير في أبو غريب وغير أبو غريب؟ ما يريدون من عندك شيء، يريدوك تشعر بالأمن والأمان أنت في بلدك بس، ما يريدون منك شيء، بس كف شرك عنهم، كف شرك عنهم، كف شرك عنهم، اكرههم ما يخالف، اشتمهم لكن يا أخي لا تشتمهم على العلن، لا تكون فاد. يعمه الرافضة ويعمه المالكي ويعمه مقتدى الصدر ويعمه حزب الله. يا اخي كف شرك عنا، احنا نتكفل لك مثل ما طيحنا حظ الامريكان، احنا ان شاء الله نتكفل لك بالرافضة. كف لسانك عنا يا اخي، لا تطعن بينا، قل لاعلامك لا يطعن بينا، قل لوجهائك لا يطعنون بينا، قل لاعلامك لا يطعن بينا، قل لاعلامك لا تطعن بيهم يا اخي، قل لوجهائك، قل لاشباه المفكرين واشباه المحللين السياسيين، قل للتافهين اللي ما عندهم شغله ولا عمله سوى اي واحد من عندهم يريد ينظر اليه بعين الاحترام والتوقير، اول قربان يذبحه هو مجاهدي العراق. الان اي شخص يريد ان يوصف بالحكمه ويوصف بالفكر والثقافه والتحليل السياسي والاستراتيجي، اول عمل يقوم به شتم مجاهدي العراق واتهامهم بانهم عملاء لايران ومخترقين. وما مخترقين؟ مخترقين. استغاثنا في بغداد حتى ضجت السماء، ضجت السماء لاستغاثه اهل السنه والجماعه في بغداد. هذا قبل شهر. السيطرات الوهميه ملأت شوارع بغداد، كانوا يدخلون على البيوت ويقتلون عوائل باكملها، عوائل باكملها يدخلون على البيوت، ميليشيات عصابة أهل الباطل، ولفرط شعورهم بالأمن والأمان ما كانوا يرجعون لمناطقهم الشيعية، كانوا يباتون بالمناطق السنية. هم سوينا هاشتاغات، هم أوقفوا قتل سنة العراق، وهمين واحد يقول لك يا أخي أنا متعاطف وياك بالهاشتاغ، وعشرة يشتموك ويسبوك ويشمتون بي. يعني شوف الآن أي هاشتاغ متعلق بسنة العراق، واحد متعاطف وبعد عشرة يسبون يشمتون، واحد حاط رجل على رجل والقهوة على يمينه والمكيف يشرخ براسه ويقول لك انتوا ليش مثورون؟ ليش مثورون انتوا يا سنة العراق؟ يلا ترى دوختونا، انتوا والله دوختونا، ثوروا وخلصونا. على بالك احنا صار لنا 10 سنوات كنا نثرم زلاطة كل هالمدة، على بالك على 10 سنوات كنا احنا نلعب كرة قدم، كنا ننسق الزهور، مو كنا نقاتل أمريكا، أمريكا وبريطانيا و500 ألف جندي أمريكي في العراق. تعرف شنو 500 ألف جندي أمريكي؟ تعرف شنو معنى الأبرامز لما يمشي بشارعك؟ شايف الأبرامز أنت؟ شايف الدبابة الأمريكية لما تدخل إلى أحياء أهل السنة عبارة عن قلعة، قلعة طابقين، قلعة محصنة، عاثت الهمرات والإبرامزات وطائرات الأباتشي والبلاك هوك والأف 16 والبي 52 والبي 1 والبي 2، عاثت بأرض المسلمين في العراق وبسمائهم، عاثت الفساد، عاثت الفساد، وبنفس الوقت غوغاء الرافضة، وبنفس الوقت غوغاء الرافضة على الأرض. تعرف شو معنى هذا الهول؟ هذا ما حصل، هذا الهول لم يحصل، هذا الهول لم يحصل، هذا الهول لا تطيقه الجبال. مع ذلك صبر سنة العراق وسكتوا وعضوا على ايدهم وسكتوا حتى ما يعكرون عليك، ما يعكرون عليك قهوة الصباح. حتى حضرتك لما تفتح الاخبار يا البعيد، لما تفتح الاخبار ما تشوف مشهد يعكر عليك، يعني مشهد من الدم ومشهد من الكذا. يا اخوات، يا اخواني، يا اخوتي الاعزاء، سألتكم بالله ان توصلوا هذه الرسالة. انا هذا كلامي ليس موجه للاخوة المستمعين، انا كلامي موجه لمن لا يهمه لكم. بالله عليكم قولوا لأهليكم كفوا ألسنتكم عن سنة، كفوا ألسنتكم عن مجاهدي العراق، حتى دعاء ما ريدكم تدعون. شون رأيك بهالكلام؟ مع أنه بنهاية المطاف ما حد يدعي لسنة العراق، يعني الدعاء دعاء القنوت يطال حتى دبابة الباندا، لكن ما حد يقول اللهم انصر المجاهدين في العراق، مستحيل. اللي يقول اللهم انصر المجاهدين في العراق ينذب المعتقل بعد دقيقتين، ينذب المعتقل. فحتى دعاء ما اريدك تدعي، ما اريدك تدعي، بس كف شرك عني البعيد، كف شرك عني، وانا اقاتل لك الرافضه، وانا اكفيك شر الرافضه باذن الله تعالى، وانا اكفيك شر رافضه العراق وما ادراك ما رافضه العراق. ما نريد شيء، ما نريد شيء، لا نريد ماله، لا نريد دعمه، عمي حتى اعلام ما نريده، حتى اعلام ما نريد اعلام. الـ4.5 مليون يتيم وارمله المجاهدون سيتكفلون بهم باذن الله تعالى، وهم يتكفلون بهم الان. المجاهد يقتسم ماله، يقتسم ماله رصاصة ولقمة. روح شوف الإصدارات، إصدارات المجاهدين وهم يدورون على بيوت، على بيوت الأرامل، يدورون على بيوت الأرامل بالليل، بالليل، بالليل، بالليل، الناس نايمة، يتخطفهم الطير ويطرقون الباب بخفية حتى ما ينتبه لهم جيش المالك وما ينتبه لهم المخبرين، يطرقون البيبان يقول خالة هاي، هاي حصتك اقتطعناها من أفواهنا وانطيناك إياها. هم تكفلوا بعوائلهم، وعنه المفروض المسلمين يتكفلون بهم، هذا المفروض. من خلف غازيا في سبيل الله في أهله خيرا فقد غزا، المفروض المسلمين يتكفلون بهم، هذا المفروض، هذا المفروض، المفروض المسلم يروح يتكفل به. لكن لا، مع ذلك ما يريدون، يقول لك احنا نتكفل. يا أخي كف شرك عنا، يا أخي كف شرك عنا، خلي وزارات الإعلام اللي عندك، خلي متحدثيك السياسيين والعسكريين وزرائك يكفون شرهم عنا. توقف عن مؤامراتك، توقف عن سبابك، توقف عن شتائمك، توقف عن طعنك وتعريضك، توقف عن تآمرك مع الرافضة على أهل السنة، توقف يا أخي، توقف. نور المالكي له في كل بقعة من بلدان المسلمين سفارة عبارة عن قلعة، والرافضة يدخلون بلدان المسلمين بأحذيتهم بجوازات دبلوماسية وغير دبلوماسية، ويستضافون كمستثمرين معززين مكرمين. والسني العراقي ممنوع، محرم على السني العراقي تطأ قدمه أرضا مسلمة، حرام. والموجودين الآن في بلاد المسلمين قاب قوسين أدنى من التسفير، يسفرون يطردون بأي لحظة، ينتظرون عليه الشعرة وينطرد. وتعرف وين يطردوه؟ يرجعوا للعراق. لما يسفرون السني العراقي الدول العربية، حتى أقول لك شنو الدول العربية، لما يسفرون السني العراقي يبعثوا للعراق، يبعثوا للعراق. تعرف شنو يبعثوا للعراق؟ يبعثوا للمالكي، يجزون للمالكي. هذولا هذولا بني عمي، هؤلاء أبناء عمي، هذول أبناء عمي اللي أنا أفتخر بهم، هذول أبناء عمي اللي أنا كنت أعدهم وأحسبهم ظهرا لي. هذول أبناء عمي، هذول ولد عمي، ذولا هذول ولد عمي. بلادكم كلها حزت حناجرها. أقول إن بنيكم يسألون غدا آباؤهم أين كانوا من رزايانا، أين كانوا من رزايانا. ها ساحة العرب والإسلام مذبحة، وها دمشق تباكي الآن بغدادا. صرح هوى لا نخونا فيه معتصما، ولا ندبنا ولو بالهمس مروانا. ولا صرخنا كما المطعون يصرخ من أعماق طعنته كبرا ونكرانا. ما صرخنا، لكن ننمق حد اللمع صرختنا، وقد نرقق حد الدمع شكوانا. نرقق شكوانا حتى ما ينزعج ابن عمي العربي المسلم الغيور السني، حتى ما ينزعج، لأنه ابن عمي السني العربي الغيور مخصص لثلاث دقائق. بعد الثلاث دقائق ما عنده وقت يسمع لي، بعد الثلاث دقائق ما عنده وقت، عنده مباراة كرة قدم. لكن ننمق حد اللمع صرختنا، وقد نرقق حد الدمع شكوانا. هذه المصيبة، صرنا كلانا نخاف السطر نكتبه أن يستفيق فنقضي عن نوايانا. هذه المصيبة أخواني الأعزاء، هذه الحقيقة، هذه الحقيقة، يجب أن نعلم أن هذه الحقيقة، هذه حقيقة الحال في العراق. الذي قتلنا في العراق، الذي قتل أهل السنة والجماعة في العراق، من يتحمل دماء أهل السنة والجماعة في العراق مو الرافضة ولا الأمريكا. الرافضة عدو، الأمريكا عدو، ليس بينك وبينه عتاب ولا لوم. اللي يتحمل دمي، اللي يتحمل إثم مساجد التي هدمت وعاذ فيها المارينز فسادا، ورسموا على المصاحف الصلبان، وتغوطوا على المنابر في محراب المسجد، يتغوطون المارينز ويشربون الخمر ويسكبونه على المصاحف، وكذلك فعل الشيعة من بعدهم ولا يزالون يفعلون. الذي يتحمل هذه الدماء أبناء عمي، أبناء عمي من يتحمل هذه الدماء. أبها دعاءك فهي لا تتذكر، من فرط ما اشتبكت عليها الأعصر، وأعد نداءك مرة أخرى لها، فلعل عبرتها به تتكسر، ولعلها وهي الذبيحة سيدي بمهيب صوتك عريها يتدثر، ولعل من وثبوا على حرماتها نزواتهم بجلاله تتعثر. أبها جمال الدين صوتك حانيا يعلو، فيخشع من تقاه المنبر، فعسى مسامعهم وبعض قلوبهم تندى به من قبل ما تتحجر. وعساك تدرك قطرة من مائها، أو نخلة يبست تعود فتثمر، ولعل طاعنها وأنت تهزه يصحو فيسقط من يديه الخنجر. إيه والله، لعل طاعنها وأنت تهزه يصحو فيسقط من يديه الخنجر. هذا مطلبنا من أمتنا، هذا أعظم مطمح، أن يسقط من يد أمة الخنجر الذي غرسته في ظهر سنة العراق. عذرا أبا حسن همومي جمة، ووريف غصنك رغم نئيك أخضر، وأخاف من وجعي عليه فقد مضت 20 عاما بيننا تتحسر. أنا أضعنا في الأسى أعمارنا، والحزن في أعماقنا يتجذر، لم نلتفت للمحدقات ببيتنا والمحدقين به وأين تستروا، لم نسأل الأبواب عن أقفالها، لم ندري ماذا خلفهن يدبر. وإذا بنا في ليلتين مباحة حتى محارمنا لمن يتزور. الله أكبر. أما الدماء فلو وصفت أقلها لجرت دموعك في ضريحك تسخر. هذا دم الفقراء ينزف مصطفى، وفقيرهم يبكي عليه الأفقر. هذا دم العلماء، من أحببتهم ذبحوا على مرأى الأنام وسفروا. دم هؤلاء يسيل، لا دم من غزا وحذاؤه برقابنا يتأمر. يا سيدي، بغداد حتى شمسها سوداء مما وجهها يتعفر. من أجل من ذبح العراق وأهله؟ في كل أرجاء البرية بعثروا. من أجل من مليون طفل شردوا وحدائق السرطان فيهم تزهروا؟ من أجل من يا سيدي؟ آباؤنا وصغارنا من كل بيت هجروا. من أجل من؟ لتقيم أمريكا بعقر بيوتنا ونظل نحن لها خرافا تنخر؟ هذا هو المطلب؟ اللهم إنا نشكو إليك بثنا وحزننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته احدا من خلقك واستاثرت به في علم الغيب عندك ان تنصر المجاهدين مجاهدي اهل السنه في العراق يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم وحد كلمتهم وصفهم، اللهم مكنهم من رقاب الرافضه المجرمين يا رب العالمين. اللهم ليس لنا سنة العراق بعدك إلا هم يا الله، فاللهم احفظهم لنا، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم احفظهم من مكر الماكرين وكيد الفاجرين، اللهم سدد رميهم يا الله يا رب العالمين. اللهم أغثهم فلا مغيث لهم سواك، اللهم أعنهم فلا معين لهم غيرك. اللهم قد خذلتهم الأمة كلها بأجمعها بقضها وقضيضها، كل الأمة خذلتهم يا الله وتركتهم وشمتت بهم وتآمرت عليهم وطعنت بهم وبدينهم وبشرفهم وبعرضهم، وأنت السميع البصير يا الله وأنت تسمع وترى. اللهم فانتصر لهم يا رب العالمين، وكن خصيما لمن ناوأهم يا الله. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.